منازل بالحجاز، منازل بالحجاز سامت إليها، سامت إليها، سامت إليها منانا نفسي وخف لها عناني. وإن ترد المقام، وإن ترد المقام، وإن ترد المقام فلي إليه، فلي إليه تحية والهن ظمآن عني. وإن ترد المقام فلي إليه تحية وال ظمآن عني. مواطن من رسول الله، مواطن من رسول الله جلت عن اللفظ المدبد والمعاني. مواطن من رسول الله جلت عن اللفظ المدبج والمعاني، دعت فأجابها كبدي وقلبي. دعت فأجابها كبدي وقلبي ولب مسمعي والناظران، ولبى مسمعي والناظران، وحنت أدمعي وحنت ضلوعي وحنت أدمعي وحنت ضلوعي، فيا لي من حنين أو حنان. الأمين بحجزتيها يردد في الدنيا السبع المثاني وتسمع قارئ القرآن يتلو حديث الله عن تلك المغاني وتسمع قارئ القرآن يتلو حديث الله عن تلك المغاني مراح عشيرة وحما ثقات ووحي سريرة وهوى جنان وروض قريحتي وندى بياني ونور بصيرتي وغدا بناني اللهم صل وسلم وبارك عليه.